اختتمت المباريات الوطنية لأعمالقة تايكوندو على كأس تونسون التي افتتحت يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر في قاعة نامبو رياضة يوم 28 منه. شارك في حفلة اختتامها المعنيون والرياضيون وطلبة الشباب. منحت المنظمات واللاعبون المتفوقون الكأس والميداليات. ألقى كيم جونغ هو رئيس لجنة تايكوندو الكورية كلمة اختتامها.